قال الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى ورحمنا المسلمين اجمعين: باب حكم البيع الى قال اخبرنا ابو سعيد عبد الله بن احمد الطاهري قال اخبرنا جدي عبد الصمد بن عبد الرحمن البزاز قال اخبرنا محمد بن زكريا العذافري قال اخبرنا اسحاق الدبري قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن مالك بن عوف بن الحدثان رضي الله عنه انه سمع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: ما على وجه الارض مسلم الا له في هذا الفيء حق الا ما ملكت ايمانكم. الفرق بين الفيء والغنيمه: الفيء الذي يحصل بالقتال، الغنيمه التي تحصل بالقتال، والفيء الذي يحصل بغير قتال تسليم. اهل البلد يسلمون البلاد من غير قتال، فهذا يسمى فيء، فهذا يدخل في جميع المسلمين، يكون في بيت المال. نعم. واما الغنيمه فانها تقسم على اهل الغزو. نعم. قال واخبرنا ابو سعيد الطاهري قال اخبرنا جدي عبد الصمد البصري قال اخبرنا محمد بن زكريا العذافري قال اخبرنا اسحاق الجبري قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ايوب عن عكرمه بن خالد عن مالك بن عوف بن الحدثان رضي الله عنه قال قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه: انما الصدقات حتى بلغ عليم حكيم. ان في الغزو الفقراء مزمن وعاملنا، يعني حكم الفيء حكم الزكاة، حكم الايه؟ حكم الزكاة. يصرف للأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله في قوله تعالى: ان في الغزو الفقراء والمساكين والعاملين عليها، الذين يأتون بها ولو كان غنيا يعطى، لانه حق العمل حق. وفي الرقاب الذي يعتقه سيده ولا يستطيع أن يكمل المكادرة، فهذا كذلك يساعده. نعم. والغارمين الذين يجدونه هناك يتقاتلون على شيء، فيقول أنا أصلح بينهم ويتحمل ما يريدونه، فهذا نعاونه حتى لأنه صلح بين المسلمين. نعم. طيب. فقال هذه لهؤلاء وفي سبيل الله المجاهدين. نعم. ثم قرأ: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. هذاك الغنيمة، ما غنمتم يعني ما حصل لكم من الكفار بسبب القتال، الغنيمة المال الذي يحصل بسبب القتال، فهذا يقسم خمسة أقسام كما هو في باب في كتب الفقه. نعم. حتى بلغ وابن السبيل. ثم قال هذه لهؤلاء. ثم قرأ: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى حتى بلغ والذين جاءوا من بعدهم. ثم قال هذه استوعبت المسلمين عامة. الفيء هذه يعني في قولي هذه يعني هذه الآية بها الآية سيدنا عمر في هذه يعني الآية التي قرأها. نعم. قال إن عشت فليأتين الراعي وهو بسرو حمير نصيبه منها. فليأتين الراعي وهو بسرو حمير نصيبه منها. لم يعرف فيها جبينه. لم يعرف لأنه جاد من غير تعريف. حتى الراعي الذي يرعى الغنم يجيء نصيبه إليه وهو لم يتعب، لأن الفيء يحصل إذا القرية التي المسلمون يأخذونها يريدون بث الإسلام فيها، ينزلون بالصلح ولا يحصل قتال، فنأخذ الأموال هذه التي تحصل بسبب الصلح نقسمها على فقراء المسلمين جميعا. نعم. قال البكري: سرو حمير أعلى بلاد حمير. يقول هو فليأتين الراعي وهو بسرو حمير نصيبه. سرو حمير يعني محله محل في قبائل حمير، وحمير قبائل من اليمن، قبائل اليمن مشهورة ملكة العراق وملكة الافوق. هذول حمير ناس كانوا أصحاب ملك عظيم، ملوك حمير ملكوا إلى العراق وملكوا إلى الشام وملكوا نعم ها. وعن مالك ابن أوس اسمه موضع هذا بدر حمير يعني موضع يقول يقول يا سيدي مصرف ذرو حمير أعلى بلاد حمير. ذرو ها ذرو لا وراء وإيش دين وراء واو دين دين وراء وواو ذرو حلو نعم آه ذرو حمير يعني المحل المرتفع من الجبال السراء السراء ما مش معنى سراء السراء يعني الأرض مرتفعة مثل الطائف لمكة فالطائف يسمى سراء ومكة يسمى دهام الأرض مرتفعة عن أختها يسمى سراء نعم والأرض المنخفضة يسمى دهام نعم. وفي معجم البلدان الذرو من الجبل ما ارتفع عن مجرى السيل وانحدر عن غلظ الجبل ارتفع ومنحدر المنحدر يسمى دهام نعم طيب ها. وعن مالك بن أوس بن الحدثان قال ذكر عمر رضي الله عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يوما الفيء فقال ما أنا أحق بهذا الفيء منكم ما أنا أحق بهذا الفيء منكم وما أحد منا أحق به من أحد إلا أن على منازلنا من كتاب الله عز وجل وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجل وقدمه والرجل وبلاؤه والرجل وعياله والرجل وحاجته كل إنسان يعطى من هذا الفيء بحسب ما إذا كان هو واحد يعطى قسم واحد وإذا كان جماعة في البيت عنده عائلة يعطى صاحب العائلة أكثر وهكذا نعم. قال رحمه الله اختلف أهل العلم في تخميس الفيء والفيء ما صار إلى المسلمين من أموال الكفار من غير إيجاف خيل ولا ركاب من غير إيجاف يعني ما جمعنا خيل ولا جمعنا ركاب تحاربهم بها بل نزلوا على الصلح نعم من غير قتال نعم. فذهب الشافعي إلى أنه يقمس ويقمس خمسه على خمسة أقسام كخمس الغنيمة نعم. ويصرف أربعة أخماسه إلى المقاتلة أو إلى المصالح واحتج بقول الله سبحانه وتعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وكان يذهب إلى أن ذكر الله في أول الآية على سبيل التبرك بالافتتاح باسمه كما قال تعالى في آية الغنيمة فأن لله خمسه وللرسول لله خمسه الله سبحانه وتعالى محتاج إلى أموال خلقي لا إنما تعطى للفقراء كما يقول هناك في ذلك الحديث أن لم تعطيني وأنا وكذا إلى آخره يعني المراد فيه لم تعطي الفقير لم تعطي تجارك الفقير وهو محتاج نعم طيب ها. وهو قول جماعة من أهل التفسير قال عطاء ابن أبي رباح وشعبي سهم الله وسهم رسوله واحد وقال قتادة فأن لله خمسه هو لله ثم بين مصارفها الذي لله بين مصارفها تصرف على الفقراء نعم. وذهب أكثر أهل العلم إلى أن الفيء لا يخمس بل مصرف جميعها واحد الجمهور يقول أنه مصرفها واحد نعم. وإليه كان يذهب عمر رضي الله تعالى عنه فلذلك سيدنا عمر قال يدخل فيه جميع المسلمين حتى الراعي الذي هو في سراتي في سراتي اليمن يدخل فيه يأتيه نصيبه إليه نعم. قال الزهري قال عمر رضي الله عنه وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب هذه لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة قرى عربية فدك نعم. وكذا فدك اسم اسم اسم اسم موضع اسم موضع قريب قريب من ايه من من خيبر. هذه جاءت من ماء الفيء، والرسول عليه السلام كان يعطي منها الفقراء ويدخر لأهله قوت قوت قوت قوت عامهم. نعم. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وللفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم والذين جاءوا من بعدهم. الذين تبوأوا الدار والإيمان من هم؟ الأنصار. هذه الآية آية الأنصار. والمهاجرين المراد بهم الذين جاءوا من بلادهم، أسلموا من قريش ومن غيرهم، جاءوا من بلادهم ونزلوا مع الرسول المدينة، سمى هؤلاء سمون مهاجرين. نعم. والذين تبوأوا الدار يعني قالوا تفضلوا، ما حصل من الرسول هاجر إليهم، أنزلوا الرسول وأنزلوا المهاجرين في بيوتهم ودقوا وقاسموهم. نعم. فاستوعبت هذه الآية الناس فلم يبقى أحد من المسلمين إلا له فيها حق. نعم. إلا بعض من تملكون من أرقائكم. فذهب عمر رضي الله عنه إلى أن هذه الآيات منسوقة بعضها على بعض، وأن جملة الفيء لجميع المسلمين يصرفها الإمام إلى مصالحهم على ما يراهم من الترتيب، وهو قول أكثر أهل الفتوى الجمهور يعني. أما العبيد فقد روي عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه كان يعطي الأحرار والعبيد، وروينا عن عمر رضي الله تعالى عنه قوله إلا ما ملكت أيمانكم، وهو يتأول على وجهين، أحدهما ما ذهب إليه أبو عبيد أن الاستثناء يرجع إلى ممالك بأعيانها كانوا شهدوا بدرا، وروي بإسناده عن مخلد الغفاري أن مملوكين أو ثلاثة لبني غفار شهدوا بدرا، فكان عمر رضي الله تعالى عنه يعطي كل رجل منهم في كل سنة 3000 درهم. قال فأحسب أنه أراد هؤلاء الممالك، وقال غيره بل أراد جميع الممالك، وقال أحمد وإسحاق الفيء للفقير والغني إلا العبيد. العبيد يتبعون أعمامهم، يتبعون مالكيهم، يعطي المالك للعبد والعبد يكون تبع له. نعم. طيب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى العباس رضي الله عنه من مال البحرين وهو غني. وذكر الشافعي في قسمة الفيء قال ينبغي للإمام أن يحصي جميع من في البلدان من المقاتلة، وهم من قد احتلم أو استكمل 15 سنة من الرجال. احتلم يعني بلغ. نعم. ويحصي الذرية، وهم من دون المحتلم دون 15 سنة، والنساء صغيرهن وكبيرهن، ويعرف قدر نفقاتهم وما يحتاجون إليه من مؤوناتهم بقدر معاش مثلهم في بلدانهم، ثم يعطي المقاتلة في كل عام أعطاهم والذرية والنساء ما يكفيهم لسنتهم من كسوتهم ونفقتهم. والعطاء الواجب في الفيء لا يكون إلا لبالغ يطيق مثله القتال. قال ولم يختلف أحد لقيته في أن ليس للممالك في العطاء حق ولا للأعراب الذين هم أهل الصدقة. فقراء العرب سكانوا ايه؟ سكان البدو. نعم. يعطوا منها الا اذا كانوا من اهل الصدقه فقراء. نعم. قال ان فضل من الفيء شيء بعدما وصفت من اعطاء العطاء وضعه الامام في اصلاح الحصون والازدياد في السلاح والقراء وكل ما قوى به المسلمين، فإن استغنوا عنه وكملت كل مصلحة لهم فرق ما يبقى منه بينهم على قدر ما يستحقون في ذلك المال. ويؤتي من الفيء رزق الحكام وولاة الأحداث والصلاة بأهل الفيء. يعني الذي الموظفين الذين يقومون في الوظائف في وظائف المسلمين، حتى كذلك الذي يكون إماما يعطى منه إماما في المساجد يعطى منه. نعم. وكل من قام بأمر الفيء من وال وكاتب وجندي ممن لا غنى لأهل الفيء عنه رزق مثله. واختلفوا في التفضيل على السابقة والنسب، فذهب أبو بكر رضي الله عنه إلى التسوية بين الناس ولم يفضل بالسابقة، حتى قال له عمر رضي الله عنه: أتجعل الذين جاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم وهاجروا ديارهم كمن دخل في الإسلام كرها؟ فقال أبو بكر: إنما عملوا لله، وإنما أجورهم على الله، وإنما الدنيا بلاغ. جزاه الله خير. يعني بين أبو بكر ساوى بين الناس، سواء كان أسلم سابقا تقدم إسلامه قبل الآخر أو لا، ساوى بينهم. نعم. اعترض عليه سيدنا عمر فأجابه بهذا الجواب، قال: إنما سبقتم على الله، ثواب هذا حد في السابقة على الله ليس علي أنا، إنما أنا أقدم بينهم هذا الفيء بالسوية، لا أفضل السابق على المتأخر. جواب سكت عمر رضي الله عنه. نعم. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يفضل السابقة والنسب، وكان يفضل إيش معنى النسب؟ يعني أهل البيت، يعني بني هاشم وبني المطلب، بني هاشم وبني المطلب يفضلهم على غيره. نعم. فكان يفضل أقران ابنه على ابنه. ويقول: هاجر بك أبوك. نعم. هاجر بك أبوك. أما أنت ما تعبت في الهجرة ولا سبقت. نعم. وكان يفضل عائشة على حفصة، ويقول: إنها كانت أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك. هذا من من من من من من من من عدل عمر رضي الله تعالى عنه، كان يفضل عائشة على بنته، ما يقول لا هذا الصدقة ما يقول إلا على نفسي أنا رضي الله عنه. أسيادنا أولئك آبائي فجئني مثلهم إذا جمعتنا يجب المجامع. وأبوها كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيك. نعم. والذين يعرفون قدر بعضهم بعضا رضوان الله تعالى عليه. وروى نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: فرض عمر لأسامة بن زيد أكثر مما فرض لي، فقلت ما فرض لي لعبد الله سيد عبد الله بن عمر، يقول أن أعطى عمر فرض له من الفيء أكثر مما فرض لي. فرض لمن؟ لأسامة، لأن أسامة حب رسول الله وكان هو ووالده سيدنا زيد. نعم. طيب. فقلت: إنما هجرتي وهجرة أسامة واحدة. قال سيدنا عمر عبد الله يقول لوالده، يقول: يا والدي إن هجرتي وهجرة أسامة واحدة، هاجرنا سوا. شوف هذا البرد وهذا البرد، هذا برد برد اليمن عند الرجال، هذا هو البرد اليمني. قال: إن أباه كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيك. ما يعرف هو أباه كل يوم أدور أطالع حالك عند الرجال فرشة في الأرض. هذا اللي مع الراجل هذا برد اليماني. طيب. إن أباه كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيك. عمر فين وأسامة فين؟ لكن التواضع. سيدنا عمر من العشرة المبشرين بالجنة، من العشرة، ثاني العشرة أبو بكر وعمر. شوف، يقول أسامة أفضل من أبيك، يقول يخاطب ابنه، يقول أسامة أفضل من أبيك. يا من هو أبوك؟ يفضل أسامة على نفسه رضي الله تعالى عنه. نعم. بني آدم نحن نحب الكبر ونحب الشماخة ونحب الرفع، ولو نظرنا إلى بين جنوبنا لوجدنا عزل نحن الخرم. نسأل الله السلام، الله يوفقنا ويجعلنا من المتابعين لأولئك الرجال. نعم. وإنه كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك. نعم. وإنما هاجر بك أبوك. شوف الكلام ده الرعب في سيدنا عبد الله بن عمر. إنما هاجر بك يا عبد الله أبوك عمر هاجر بك. أما هذا هاجر بنفسه. نعم. ثم طيب. رد علي رضي الله عنه الأمر إلى التسوية. وما للشافعي ثم رد علي الأمر إلى التسوية. إلى التسوية يعني جعل التسوية مثل أبي بكر لما جاء في خلافته ورابع الخلفاء جعل الفيا بالتسوية مثل أبي بكر. نعم. وما للشافعي إلى التسوية وشبهه بالميراث يسوى فيه بين الولد البار والعاق، وبسهم الغنيمة يسوى فيه بين الشجاع الذي حصل الفتح على يديه وبين الجبان إذا شهد جميعا الوقعة. سوى بين الولد وإيه؟ وشبهه بالميراث يسوى فيه. هناك يا شيخ أسوأ لا تيجي. فرد علي ثم رد علي الأمر إلى التسوية. إلى التسوية لما جاء بخلافته مشى بما رأى عليه سيدنا أبي بكر ساوى بينهم لم يفضل أحدا على أحد ولم باجتهاده. نعم. ومال الشافعي إلى التسوية. الشافعي أخذ بالتسوية مثل أبي بكر وشبهه بالميراث يسوى فيه بين الولد البار والعاق. الولد البار والعاق إذا مات أبوه نعطي البار ولا ما نعطي له، والعاق نعطي له ولا ما نعطي له، نعطي له مثل ما أعطينا لإيه البار. العاق البار يقضي العاق والعاق البار يقضي العاق. نعم. ما نقدر نحرم لأنه ابنه الميت نقدر نحرمه. حتى ولو كان عارف أنه يبدده حتى ولو كان هيبدده مبدد المانع إرث هذا مات أبوه واحد منهم كان بادرا بوالده والثاني ليس بباده، هل نعطيهم من الميراث بينهم بالسوية ولا لا؟ نك على المال بينهم بالسوية، هذا نصف وهذا نصف، ما نشوف بكوني عاق بينه وبين الله نعم. وفي سهم الغنيمة يسوى فيه بين الشجاع الذي حصل الفتح على يديه وبين الجبان إذا شهد جميعا الوقعة. كذلك لو حصل الجبان يعني جبان يخاف من القتل كده، حصل جاء في الجهاد وجاهد والشجاع جاء كذلك الجاهد، هل نسوي بينهم في القسمة ولا نعطي هذا الشجاع ونعطي الجبان مثل ما أعطينا الشجاع؟ ما في فرق بينهم لأنه حضر الجهاد وجاهد وإن كان هو جبان. نعم. طيب أقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدم نفع بعلمه وعلومه في الدارين آمين. النوع الثالث القسمة بالرد إلى أن قال وإن كان في القسمة تقويم لم يقتصر فيه أي في المال المقسوم على أقل من اثنين، وهذا إن لم يكن القاسم حاكما في التقويم بمعرفته. ليه من عطي من أصدر على أقل من اثنين؟ نعم. وإن كان في القسمة تقويم لم يقتصر فيه أي في المال المقسوم على أقل من اثنين، وهذا إن لم يكن القاسم حاكما في التقويم بمعرفته، فإن حكم في التقويم بمعرفته فهو كقضائه بعلمه. يعني لو كان هناك مال مثلا زراعة، مثلا أرض زراعية تريد قسمتها بين ولدين مثلا للميت. نعم. واحدة منها على شارع يعني فسيحة لها ثلاثة شوارع، واحدة ما لها إلا واحد شارع، لابد أننا نقوم هذه بثمن وهذه بثمن، ثم نكتب اسم هذا على هذه، ونطالب صاحب الذي قيمته أكثر أن يعطي الفرق بين الايه بين الاثنين، ونجعل بينهما سهل. يعني نكتب على هذه الأرض زيد، نكتب على هذه الأرض، فإذا جاء اسمه قرعة، فإذا جاء اسمه نقول هيا اللي جاء اسمه أخذ الطيبة هذه يعطي هذا ما نقص من ثمن هذا. نعم. حتى تتساوى. لو كان هذه الأرض فيها بئر وهذه الأرض ليس فيها الشقة هذه ليس فيها بئر، فهذه لو بيعت ببئرها تسوى 300,000 مثلا، وهذه لو بيعت ما تسوى إلا 2000. نطالب هذا ب50,000، يعطي هذا 50,000 لأنه مجموعهما كم؟ 500. نعم. طيب. والأصح جوازه بعلمه. نعم. هو يقول إيش قدام شوية؟ فإن حكم في التقويم بمعرفته فهو كقضائه بعلمه. نعم. والأصح جوازه بعلمه. والأصح جوازه بعلمه لأن القاضي لا يحكم بعلمه، ولو يعرف على أنه هذا لا يحكم بعلمه، يحكم بشهادة من الشاهدين، لا يحكم بعلمه. نعم. لكن هنا الأصح أنه يقسم بعلمه، يقسم بعلمه. نعم. وإذا دعا أحد الشريكين شريكه إلى قسمة ما لا ضرر فيه لزم الشريك الآخر إجابته إلى القسمة. لزم إجابته. نعم. أما الذي في قسمته ضرر كحمام صغير لم يكن جعله حمامين، إذا طلب أحد الشركاء قسمته وامتنع الآخر فلا يجاب طالب قسمته إلى الأصح في الأصح. إذا كان نشوف الشيء هذا الذي هو الأرض كبيرة، الأرض كبيرة أو الدار كبيرة يمكن قسمتها، فنجيب طالب القسمة، نجيب طالب القسمة. يجب على الشريك أن يقول نعم هاي رضينا نقسمه، إذا كان الشيء إذا انقسم كل من القسمين ينفع الآخر. وأما لو كان الدار صغيرة لو قسمت كل قسم ليس فيه منفعة لا يجاب. زي الشفعة لابد أن تكون إيه في منفعة. لو كان يقول لك حمام صغير أو دكان صغير لو قسم البعيد هذا ما يحصل دكان ثاني، ما يصير دكانين، فهذا لا يجاب طالب القسم. متى يجاب؟ يجاب إذا كانت الدار لو قسمت قسمين كل قسم نفع، كل قسم نفع المقسوم له. وأما إذا كان صغيرا ولم وإذا قسم لم ينفع لا يجاب إلى طلبه. ها. فصل في الحكم بالبينة. شو الحاجة أنا كلام قال هناك إيش؟ دام شوية هناك الحاجة. قوله أما الذي في قسمته ضرر مقابل لقوله ما لا ضرر فيه. لا فوق. كما قلنا ولي رب. هنا يقول. وإذا دعا أحد الشريكين شريكه إلى قسمة ما لا ضرر فيه. لا فوق كمان. إحنا رحنا عن أول. طب أقول لك سبق. وإن كان في القسمة أيوه. قدم خلاص بس. وإن كان في القسمة اللي عنده يقرأ مين؟ قوله وإن كان في القسمة التقويم أي كما في قسمة التعديل والرد. أيوه. وإن قصره الشارح وعلى قسمة الرد فقط. والتقويم مصدر قوم يقال قوم السلعة. قوم السلعة قوم السلعة يعني قوم يعني بثمنها. يعني يا شيخ جايت 4 أنفار 5 أنفار قالوا هذه السلعة هذا الحنبل أو هذا البساط يسوى 50 ريالا. هذا تقويمه حسب القيمة. نعم. والتقويم مصدر قوم يقال قوم السلعة أي قدر قيمتها. قدر قيمتها. كم تقدر قيمة هذا الشيء؟ هذا يسمى إيه؟ التقويم. وقوله لم يقتصر فيه أي في التقويم، وهذا أولى من قول الشارح أي في المال لأنه يحوج إلى تقدير موضوع.